سورة الانشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل الله بينا الله سعون حريص نحريص قود أهانيد نحريص تمد قضب أهانيد. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. أبو حير مركي أي عركة ودل دلاعو الباب أي ملائتك سوتكيس أنقو أين وريه شاء مارتن عركي وريه لو رب مارتن ربك معنا عركي وريه لو رب إيس وانا حق إيه وركي سيهيشو مركو دولك بير أبا الله في ديوه معنا دولك أي الله في دين دونا ووحي بوري وحي وقدان بالك كريير دولك أوصوت وروحي تحديد أهالي أو كدبنا أين مارتن كبير النقطو أو كخالي النقطو. وأذنت لربها وحقت أين وريشو للك يا مارتي ربيت وأنا مارتي كقر إني ربيت وريشو. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بنا آدمك أدي وحتى هي مد مارتي أسعد أم أشغت تغي ربك حقيسنا أسعد ومعناه وانا لكل متون تا معناها قفك مؤمنك اي قفك قال كبا اي بحقيس باي مارتين وسعيناين ومعناها وحاول وين لكل متونان نك سبوح وكالك المبا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قفك لسيبي رئيبك مارتين كتاب كيس مدك تلغسيو هدو دم ايا لحساب دونا برئيب حساب ير. وينقلب إلى أهله مسرورا وان عنو قندونا برئيبا إيه مارتن عديسي أسوى فرحسن ومعناها جندي بده هذا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره غفكي لسيو كتاب كيسا دبرك لغسيو ومعناها وقالذي اللي انقعبهود أيا مارتن ويقرب الدبيهين وقدال بيوحريهين كتاب كود أيام مركز لغسينا يطور كدام اللي هو قديدي. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا هدو دم أيو وحو يرن دونا هلاق إبابا وحونا قلي دونا برئيبا نار مارتن غريسة. إنه كان في أهله مسرورا الدنيا دم مركو جو وحو هاجر ميت اسكفر أحسن وأن دم إشغك لهين وحي دعي دورا إي قيامة إي إسصبحن. إنه ظن أن لن يحور وحونا مليئنا لو علينينا أبا حقيس بلى إن ربه كان به بصيرا إن العلم داعي والعلم ربي قيس حقيس أما ما ربي قيس نوحو أهالي مد أركايو. فلا أقسم بالشفق وحنكو دارنا بير أبا ورعبا عمركو قدوتو. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق هبينك أيو كل أرت إبا إيوه مارت دمي أم كوبي أو مكتجيس أو مارت وحوي وكوبي تيح أيو إبا كل أرتي مركو مارت إفتينجيس أو كامل نقضاء ومعناه وحويان أفري تواك إي مارت ملاس مركو جارو وعمر دون تامير إبا يعو مارت حالذك لدون. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أبو حويري محاد عي أين أرمينين تتكاني محاكد عي أين أرمينين حق هدي قرآن كالوض الأخيان أين أسجدين. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون كو قالوا بير ايبا وحي بينينين قرآنك اي حق اي بينينين ايبان وامدوا علم بدن وحا اي قرينين لابو هودكو قرينين او بينين تأه. فبشرهم بعذاب أليم وقو بشاري بالير نميو عذاب حنون بدن معناها بشارة معين واجز جز. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ذاتك ووراك سناي قبتين عمل صوبان ويبرها لأوكيهاي وحيليهن أبا القد كاسو آل قؤينين ومعناها دائما ولقيس أجوبتأ.